النعم شكرا بفؤادي قبل فمي أنزلت القرآن إلينا نورا يهدينا في الظلم يهدي البشرية للأقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى هنصحح تلاوة الصفحة 243 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 64 سورة يوسف وبتنتهي بالآية 69 من نفس السورة. لكن لتعلق الآيات بما قبلها احنا هنبدأ بالآية 62 عشان متعلقة بما بعدها. معايا ضيف كريم الابن محمد القذافي حلمي. اهلا وسهلا يا محمد. اهلا وسهلا ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا ابن وفي والديك. ان شاء الله تعالى بقى هنبدا طبعا القراءه زي ما قلت من الايه 62. خلاص. طيب ابدا يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بارك محمد، اما اقول الرجيم ما تبقاش قريبة للدال كالرجيم ديم، راح على الدال الرجيم، اقول الرجيم جي جي جي، ناخد بالنا نقول رجي جي كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم. خد بالك، احنا اتفقنا في الإخفاء، احنا عندنا حروف الإخفاء 15، النون تخفى عند 15 حرف. هم أوائل كلمات البيت. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. تمام كده، احنا بنخفي النون عند الحروف ديت، الحروف الخمستاشر، واخد بالك؟ بس الحروف الخمستاشر ديت اللي بتخفى النون عندها فيها ما هو حرف استعلاء مفخم زي الصاد، واخد بالك، والقاف، وما هو مرقق حرف مستفل. فاحنا عشان النون حالة الإخفاء بتخرج من الخيشوم، يبقى هنا لما يجي بعد النون حرف من حروف الإخفاء وهو مرقق من حروف الترقيق، بنرقق الغنة. لما يكون من حروف الاستعلاء حروف التفخيم بنفخم الايه؟ الغنة. فعندنا هنا قول ايه؟ لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم. إذا، شوف فخم الغنة ازاي. يلا. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يرجعون، فخم الراء. لعلهم يرجعون. طيب احنا معانا اتصال، معانا الاخ محمد سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله الشيخ، جزاك الله خير. مرحبا، الله يبارك فيك. ازي حالك؟ الحمد لله الشيخ، عزك الله ونفع الله بك. امين امين. اكرم ان شاء الله. ماشي، الايه 62. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا أبيهم دي ليه كده قول إلى أبيهم قالوا تمام. انت كده ما عرفش رحت أبيهم داخل على ضم كده تمام. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منزل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لأجلون. خد بالك اسمعني ما جاول اقف على معنى ما اقول فارسل معنا. انت وقفت كأنك واقف على هاء قلت فارسل معنا نه كأنك واقف على هاء لا ادي الالف المد الطبيعي بتاعها قول فارسل معنا نا كده تمام. فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون. قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. خد بالك قول على اخي الخاء احنا متفقين ان ما تكون مكسورة بتاخد ادنى درجات التفخيم. فاقول ايه قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. والتفخيم الغنى هنا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا. برضو هنا الغين هنا حرف مستعلي منفتح هو أضعف المطبق هو من الحروف الاستعلاء حروف تفخيم لكن لما بيكسر بياخد أدنى درجات التفخيم زي الخاء ما قلنا إيه على أخيه. هنا برضو نقول ايه قالوا يا ابانا ما نبغي غي ما قلتش ما نبغي غي لا غي ما نبغي. قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا. برضو الينا لسه برضو ما قلت الينا السامع ممكن يسمع هاء إلينا نا كده. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كلم يسير. قال هل آمنكم عليه قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به فلما ألتوه موثقا. لا تاني هات قل قال لن أرسله معكم تاني قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة متفرقة ريري الراء مرققة متفرقة متفرقة ايوه وما أغني عنكم من الله شيء إن الحكم إلا لله انت عارف هنا إن الحكم تعرف إيه اللي حصل في الكسر بتاع النور ده إيه إن الحكم نعم أقول السؤال ثاني كده إيه عيد علي السؤال عيد علي السؤال بارك الله فيك الكسر بتاع النون إن الحكم ما تخلص من بقاء ساكنين تخلص حفظ بتخلص بالكسر يبقى ده اسمه كسر عارض النون اصلها ساكنه بتاعت ان فنجي بعدها ايه الساكن الحرف اللي بعدها ان الحكم تمام ايه هو الحرف اللي بعد النون الساكن اللام اللام الله ينور عليك عشان كتير اسال حد يقول لي الالف اللي هي الف الوصل او همزه الوصل اللي هي بتاعت الحكم لان الف الوصل او همزه الوصل بتسقط في وسط الكلام فيبقى صار عندنا الساكنين النون واللام بتاعت الحكم فقول إيني إيني الحكم يلا إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون جزاك الله خير ربنا يبارك فيك معانا أم عبد الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ازيك يا حاج اتفضلي أقرأ من الأول إن شاء الله قل وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم إن شاء الله آية 62 إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون طب ما نحاول نجيب الإخفاء كده يا حاج بقول لي اسمعيني بس اسمعيني يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نبتل وإنا له لحافظون أنت مستمعاني مستمعاني حاجة اتصدي روح ويرجع أنا عمال أوقفك عشان أقول حاجة وأنت إيه ما سمعاني خالص ما الصوت السبب كمان طيب ماشي أول أنا عايز بس إيه يعني نستفيد لحاجة احنا قلنا الاخفاء ما اقول ايه اذا انقلبوا يعني مش عايز اقول اذا انقلبوا الى اهلهم احنا يعني عشان بنقول برنامج تعليمي فاحنا لازم نستفيد احنا الاخفاء هنا بنخفي النون عند القاف القاف حرف مفخم فانا بخفيها مع ايه مع تفخيم الغنة فاقول ايه لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. كده نقولها تاني إن شاء الله. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. أيوه. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكهل فأرسل معنا أخانا نكتب وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونميل أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد قيل بعير ذلك كيد يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله تأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوهم وقال يا بني ما تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. طيب. وما أغني عنكم من الله شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. جزاك الله خير يا حاج. بس يا ريت الحاج ربنا يبارك فيكي يعني تقعدي في مكان في شبكه، لان كده انا يعني بكلمك من هنا وانت مش هنا خالص، فيا ريت عشان ما يبقاش ايه هتتحس بيقولوا الشيخ ما يعني في خطا وما تردش. ماشي معايا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك يا أمة الله، ربنا يحفظك. هاتي طيب من الأول 62. وقال لفتيانه. حاضر ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا. عايزين نفخم الغنى هنا، سمعاني؟ إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه. إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه ما نبغي هي الغين المكسورة اسمعيني الغين المكسورة تاخد أدنى درجات التفخيم أقول قالوا يا أبانا ما نبغي غي كده قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا هذه بضاعتنا ردت إلينا طب هذه بضاعتنا ردت إلينا اسمعيني بس مبدأ أقول هذه بضاعتنا ردت إلينا الأفضل أصليها باللي قبلها عند عليها علامة صلة أفضل أصليها عشان يبقى الإيه الضمير راجع للإيه لقول أبناء سيدنا يعقوب قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير طيب يسير هنا الوقفة عليها يسمى ايه مد عرض السكون في كم موجة في اربع اوجه طب احنا مش اتفقنا قلنا لما اسمعيني بس اسمعيني احنا بنحدد عدد الاوجه بناء على ايه حركة الحرف اللي احنا وقفنا عليه اللي احنا سكناه فالراء يسير الراء هنا منونة بالضم يبقى فيها كم وجه قلنا المضموم في سبع اوجه ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة بالاشمام وواحد بالرغم مش كده أيوة يبقى نعم. المضموم في سبعة المكسور في أربعة المفتوح في ثلاثة لأن ثلاثة. المفتوح ما فيهوش لا روم ولا إشمام خلاص حاضر يا شيخ بارك الله فيك يمي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم كنت وقفت على متفرقة أفضل انا ما رضيتش اقف عليه الشيخ لما قلت لي لوقف الصلي افضل لا هنا قولي هتقولي ودخوله من ابواب متفرقه وبعدين ابدا اقول وما اغني عنكم من الله من شيء حاضر ودخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معانا الأخ علي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من أين أنت؟ من أين أنت مشيخنا إن شاء الله؟ بس وطف صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. طيب عشان طيب الصوت طيب. هيجيلك متأخر فعن هتبقى مشكلة. طيب تمام. من أول الآية كام إن شاء الله؟ الآية 62 وقال لفتيانه. فلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رجعوا إلى الآية رقم الآية بتحسب في أولها بيكتب في أول الآية ولا في آخرها؟ أنا قلت لك آية 62 رحت قلت فلما رجعوا إلى أبيهم وقال 62 دي اللي قبلها يعني الآية بتبقى مكتوبة وتكتب رقمها بعد آخر الآية. تمام يا شيخ ماشي يلا. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذ انقلبوا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قال هل آمنكم تمام. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتم؟ لا، إلا كما أمنتكم. أمنتكم على إلا كما أمنتكم على أهله من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغ. والياء اللي بعدها قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي لا غي لا غي غي ما نبغي ما نبغي أيوة هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير قل ونزداد كيل بعير مرقق على وزن حرير. لو انا قلت حرير اقول حرير ولا حرير. هنا بعير كده. ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا كده. قال أرسله معكم حتى تؤتون موثقا هنا النون مكسورة مفيش ياء، ما قلتش تؤتوني، أقول تؤتوني موثقا، تؤتوني موثقا. حتى تؤتوني موثقا اللهم تأتوني به، لتأتوني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معانا الحاج رشاد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. انا تديني دول بس يا مولانا، الله يبارك لك، ما تديني زيهم. عايز ايه؟ انا عايز من اول الصفحه. عايز من اول الصفحه؟ زي ما معلش. طيب قول من اول الصفحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هل آمنكم عليه؟ ازاي؟ وقال هل آمنكم؟ اسمعني بس، هخليك من أول ساعة. قال هل آمنكم؟ قال هل آمنكم عليه؟ لا لا لا، اسمعني بس يا حاج رشاد، اسمعني الله يكرمك. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ قال هل آمنكم لا طب اسمع مني بالراحة. قال هل آمنكم حاضر. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ إلا كما خلاص في وقف في أقول فالله خير. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولم ما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيد يسير. قال لن بس انا خد بالك عشان يعني اما اقول يسير انا صح هنرقق الراء ونقول يسير، لكن ما بالغش فيها وضيع الراء خالص. اقول يسير فين الراء؟ اقول يسير. ذلك كيد يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. لا هتقف عليها، ما قلتش به دي، لا به أقول به، لتأتنني به. بعد كده نوصلها بقى. حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. يحاط ولا يحا؟ يحاط. إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله. قال الله ولا والقال الله قال ولا قال؟ اللام أصلها مرقق، إلا لام لفظ الجلالة اللي هي لفظ الله إن شاء الله. هي لما أنا بس اسمعنا عشان أنا بقول عشان الناس تستفيد. أنا أصلا يعني لما باجي أقول لك حاجة تقول ماشي وأنا بكلمك، لا أنا عايز أنا أقول عشان الناس تستفيد. هو المراد إيه؟ أنت بتقرأ أو أي حد بيقرأ، إن أنا لما بقول معلومة عشان الكل يستفيد اللي بيسمعنا. مش انا بحرجك عشان اقول لك لا انت لا انا بقول عشان الكل يستفيد، واخد بالك؟ يلا طيب. فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب من ابواب متفرقة. ايوه. وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اللام ساكنه فليتوكل المتوكلون. فليتوكل المتوكلون. أيوة. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جزاك الله خيرا. معانا الاخ عبد العزيز من فرنسا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله والله في نعمه. انت الاصل منين؟ تونس ولا جزائر ولا مغرب؟ انا اصلي من مالي. من مالي؟ من مالي. نعم من مالي. اهلا وسهلا. نعم نعم نعم. انا اسف جدا، ممكن اللغه العربيه هي غير متقنه يعني. ما فيش مشكله، انا فاهمك. يا تفضل. نعم، كان عندنا سؤال. تفضل. في الـ في الـ في الحلقه عندنا، مش فتاوى. والله انا اتصلت بكم مره بعد مره، ولكن لا ادري متى يعني الساعه للاتصال يعني. طيب تفضل. انت تعرف ان هذا البرنامج برنامج صحيح تلاوة، وهناك نعم. في القناة برنامج فتاوى، فلو هتسأل في التجويد في احكام التلاوة تحت امرك، لو فتوى في برنامج فتاوى. نعم، ولكن متى الساعة يعني برنامج الفتاوى؟ نعم. الاستاذ احمد من 5 لـ 6، من الساعة الخامسة بتوقيت مصر. الساعة الخامسة. الساعة الخامسة من توقيت مصر. نعم. ربنا يبارك فيك ويحفظك. بارك الله فيك. أسوال أم. نعم. تريد أن تفعل الحيلة. ما فهمت. كبر. أم تريد أن تفعل الحيلة. تفعل الحيلة؟ نعم، يعني أشرح لك بسيطا، يعني ابنها عاق لها وترك البيت، وهي تريد مثلا أن تكذب كي هو يرد يرجع إلى البيت إليها يعني. تريد أن هي تريد تكذب يعني تكذب عليه حتى يرجع. نعم، مثلا تقول أنا مريض، أنا مريضة وأنا في المستشفى، كي يعني تستعطف وترجعها يعني. لو كان لو كان هذا يعني يعني اهل العلم اجازوا الكذب في الصلح، فدول لو اعتبر ان هو ده صلح بينه وبين امي فهذا جائز والله اعلم. ايه نعم اتفضل جزاك الله خير. معانا الاخ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. نعم حضرتك يا شيخ، ممكن اشارك في البرنامج؟ شارك وماله. اتفضل. فاتح الصفحه. اتفضل. من بدايه الصفحه. الايه 62 يوسف. تمام. من اول قال هل امنكم؟ اقول وقال لفتيانه. الايه 62. وقال لفتيانه. ايوه. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم. لا أقول إذا انقلبوا. أقول إذا انقلبوا. إذا انقلبوا إلى أهلهم يرجعون. فلما رجعوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل. أخ الأخ علي ولا أحمد؟ أحمد الأخ أحمد. أخ أحمد يا ريت تقف في مكان فيه شبكة، يعني ابعد شوية عن المكان اللي انت فيه عشان الصوت يتقطع. تمام كده واضح؟ اه واضح كده. يلا. لما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا الكليل قال منع الكيل فأرسل معنا أخ. الشبكة اللي صوت بتقطع برضو، يا ريت هاي المكان. طيب ماشي خلاص، هو صوت قطع. يلا يا محمد اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم. شاحنا قلنا إذا انقلبوا الفخم قلنا إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قل يرجعون. يض فخم الراء. يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. لحافظون. طيب خد بالك، ناخد بالنا من الآية هنا بالذات، يعني ما قلتش فأرسل معنا أخانا نكتل، حتى لا يوهم إن هو المقصود باسم، مش جاية من الكيل، هي جاية من الكيل. فأرسل معنا أخانا نكتل عشان إيه يزاد لنا في الكيل من الكيل، فما قلت فأرسل أخانا بعض الناس إيه ممكن ينسب إن هو اسمه إيه نكتل، فأنا بقدر الإمكان أوصلها. قل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل طبعا أنت بتمد المنفصل نعم. مد المنفصل فأول شوف المد يعني أنا في ما أجي أقرأ بمد المنفصل هو طريق الشاطبية همد المنفصل أربعة والمتصل بتمد أربعة بيسمى إيه التوسط فشوف أنا همد كما أربعة إزاي وعلى برضو الأربعة إزاي واحد المد قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين كده قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لكن قل فالله فا ولا فا فا فا قل فالله فالله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين أرحم أرحم الله الراء بتاعت الراحمين مشددة مفتوحة هتفخم وبين التشديد وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعة وجدوا دو دو ماشي ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم الدال هنا مشددة ردت شوف التشديد ما قلتش ردت إليهم لا ردت إليهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير الصفير اللي في الزاي يعني الناظم قال صفيرها صاد وزاي سين فالثلاثة دول بيسموا الثلاث حروف دول بيسموا حروف الصفير يعني يطلع ليه صفير زي ما يقول الصراطة ده صفير اهو الساعة برضو ايه بيسمع عليها صفير وهنا ازاي واخد بالك قول ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال طب لو وقفنا على وكيل تعرف تقول الوقف اسمه ايه في كم وقف سبعة الوقف اسمه ايه وقف عرض بقول عرض السكون وقف عرض السكون او مد عرض للسكون في كم وجه قلنا هنا سبعة ليه عشان ضم عشان مضموم يبقى عشان الحرف الموقوف عليه اللي انا سكنته مضموم يبقى اقول في سبع اوجه ايه هما؟ ثلاثة سكون محض وثلاثة اشمام واحد راو. تعرف تقولهم؟ صعب. ها؟ صعب ما قريتش بيهم. طيب بس هو كويس انا سألتك لان هو ايه ان انا اقول التقسيمات دي من غير ما اعرف يعني احنا بنقول السبع اوجه دي عشان ما حدش يتخض منها دي اوجه جائزة يعني ما اقول الوقف على وكيل هنا عرض السكون الحرف العرض السكون هو الحرف اللي قبل موقوف عليه حرف مد ففي مجال للمد فاقول قال الله على ما نقول وكيل فالثلاثة اللي بالسكون المحض اقول وكيل وكيل وكيل حركتين وكيل اربعة ممكن اقف عليها بستة لو حد بيصلي مثلا يقول ايه يقول قال الله على ما نقول وكيل حركتين قال الله على ما نقول وكيل اربعة ممكن اقف عليه على ستة قال الله على ما نقول وكيل يبقى كده قصر توسط اشباع هم دول الثلاثة ثلاثة بالسكون المحض يعني اقف عليه بالسكون طب ثلاثة بالاشمام ايه هو الاشمام هو اشارة للضم يعني انا اقف الاشمام هو تسكين ضم الشفتين بعيدة اسكان الحرف هيجي على الثلاثة دول برضو يعني انا بسكن الحرف على اثنين واروح ضمم الشفتين اقف برضو على اربعة زي ما وقفت في اللي انا قلتهم اقف على اربعة واروح ضمم الشفتين اقف على الستة اسكنها يعني واروح ضمم الشفتين يبقى هنا اشارة مش حرق مش صوت يعني انا اقول ايه والله اقول قال الله على ما نقول وكيل اروح ضم الشفتين طب ايه فايدته هو يراه البصير دون الاعمى لو انا بقرا كده ورحت واقف في الاشمام سكنت ورحت ضمم الشفتين يبقى اللي شايفني يعرف ان انا وقفت على حرف ايه مضموم انا سكنته بس ضميت الشفتين فضم الشفتين دوت هو اشاره لان الحرف ده ايه مضموم ماشي فاقول وكيل واضم الشفتين وكيل واضم الشفتين وكيل ست وضم الشفتين الوجه السابع اللي هو ايه الروم اللي هو ايه الاتيان ببعض حركه الضم او الكسر فهنا مضموم اقول ايه وكيل لو على حركتين كمل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم عنكم وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون جزاك الله خيرا طيب نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم